أنا من زمان برني يا قيس عليك، ما ترد يا قيس أنا قلبي ناديك، طول الليالي ساكن خيالي أستنى فيك، ما ترد يا قيس أنا قلبي شريك.